الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. قال: فصل في الاستنجاء. والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. هنا دخل في فصل الاستنجاء، والاستنجاء من النجوى وهو القطع، واضح؟ فهو لقطع النجاسة وتطهير المحل، فيقول هنا: والاستنجاء واجب. لماذا واجب؟ لأنه لإزالة النجاسة، واضح؟ للوضوء والصلاة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار. واجب من البول والغائط، فهنا الشافعي أبي شجاع يقول هو واجب من البول ومن الغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. فهنا يبين أن الذي يستحب أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، يعني معنى ذلك أنه يستحب أن يجمع ما بين الأحجار وبين الماء، يجمع ما بين الاستجمار وما بين الماء، واضح؟ وهذا أيضا ذكره الإمام النووي في المجموع. فالشافعية يقولون بأنه يستحب الجمع بين الأحجار والجمع ما بين الماء، والسنة ورد بها هذا بالماء، الاستنجاء بالماء، ورد بها هذا الاستنجاء بالأحجار، ولكن لم يرد في السنة الجمع بينهما، فورد الاستنجاء بالماء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء كنت أحمل أنا وغلام نحوي مثلي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء. وعندك أيضا الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والترمذي من حديث عائشة، حديث معاذ عن عائشة، قالت عائشة للنساء، قالت لهن: مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. الشاهد قول عائشة: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي أنه كان يستنجي، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستنجي بالماء، واضح؟ فهنا واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء فقط، وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا لسعيد بن المسيب. فإن سعيد بن المسيب قال لما سئل هل يستنجى بالماء، قال: هذا لا يفعله إلا النساء، هذا لا يفعله إلا النساء. فهو ما ورد، ما علم هذه الأحاديث وما وصلته هذه الحديث، هذا أقل شيء يعتذر لمن لسعيد بن المسيب، أن الأحاديث لم تصل أن النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء، وعائشة تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، واضح؟ وأيضا ورد الاستجمار بالأحجار، واضح؟ عندك مثلا الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان، سلمان الفارسي: إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى كيف تدخلون الخلاء، قال نعم. ونهانا أن نستنجي من غائط، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى الخراء. قال أجل، واضح. ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا يبين أنه لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. لكن هل يجوز هنا مسألة إذا كان حجرا واحدا يستنجى به من عدة جهات ثلاث مرات، يعني من حجر واحد يستنجى به من ثلاث جهات؟ حديث سلمان يبين أنه لا يصح، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وعندك أيضا الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني من حديث عائشة، وهذا إسناده حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستنجي بأقل بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. يبقى واضح هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، واضح، فليستنجي بأقل فليستجمر بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. فهذا يبين أن قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تجزئ، معنى ذلك أنه ليس هناك جمع معها ومع ليس معها جمع مع الماء، واضح الكلام. فقوله عليه الصلاة والسلام فإنها تجزئ عنه، معنى ذلك أنه لا يكون معها ماء. إذن هذا خلاف كلام الشافعية من الإمام النووي وكذا أبي شجاع، أن يجمع ما بين الاستجمار ويجمع مع معه ماذا؟ يجمع معه الماء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك، إنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الاستنجاء بالماء، واستنجى النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أحجار. واضح الكلام؟ لكن هل يجمع ما بين الماء وما بين الاستجمار؟ مذهب الشافعية يستحب ذلك، أن يجمع ما بين الماء ويجمع ما بين الاستجمار. وقد رأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء وحده، واضح، كما في حديث أنس، واستنجى بثلاثة أحجار فقط. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، كما في حديث عائشة الذي ذكرناه، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستجمر بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، واضح. لكن الإمام النووي في المجموع قال هذا أنقى، هذا أنقى وأفضل، يعني أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار حتى لا يباشر النجاسة بيديه أولا، فإنه يستجمر بثلاثة أحجار ثم بعد ذلك يستنجي بالماء حتى لا يباشر النجاسة النجاسة بيديه، واضح. ولكن لنا فعله عليه الصلاة والسلام، لنا فعله عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يجمع بين الماء وبين الاستجمار، واضح. هذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن الاستجمار يقوم مقامه أيما شيء يزيل النجاسة، مثل الخشب مثلا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، مثل الأوراق ما لم يكن فيها كلام عربي أو طبعا شيء من أمور الدين، مثل الورق، هذا يقوم مقام الحجر كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في الشرح الممتع. فكل ما قام مقام الحجر بالاستجمار فهو جائز، واضح. لكن ما الذي يستحب؟ ما يعني ما هو الأحب، الماء أم الاستجمار؟ هل يستحب الماء أفضل أم الاستجمار أفضل بالأحجار أو بالخشب أو بالورق؟ أيهما أفضل، الماء أم هذا؟ الأفضل هو ذكره أبي شجاع، قال والأفضل الماء، واضح. وصحيح نعم أن الأفضل الماء. لماذا؟ عندك الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نزلت هذه الآية في أهل قباء أو قباء، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء، واضح. إذن أنزل الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستنجون بالماء. إذن لماذا هنا أفضل؟ لأن الله عز وجل أنزلها في مسألة الاستنجاء بالماء ولم ينزلها في مسألة الاستنجاء بالاستجمار بالأحجار. إذن نخلص من هذا أنه يجوز الاستنجاء بالماء وكذا يجوز الاستنجاء بالأحجار، لكن هل يجوز الجمع أو يستحب الجمع بين الماء وبين الأحجار؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجمع بينهما، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. واضح؟ المسألة الثانية، هل يجوز البول قائما؟ جزاك الله خير، أريحنا سيدي وعمر. هل يجوز البول قائما أم لا؟ الصحيح أنه يجوز البول قائما، ففي الحديث الذي رواه الجماعة من حديث حذيفة قال انتهى النبي عليه الصلاة والسلام إلى سباطة قوم، السباطة المكان الذي يلقى فيه الورق ومثل هذه الأمور، انتهى النبي عليه الصلاة والسلام إلى سباطة قوم فبال قائما، هذا حديث رواه الجماعة. فهنا بيّن حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما. واضح؟ فإن قال قائل لكن حديث عائشة الذي رواه الخمسة إلا أبا داود من حديث عائشة قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا جالسا، ما كان يبول إلا جالسا. هذا الدليل الأول على أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يبول جالسا. احتجوا أيضا الدليل الثاني وهو الحديث الذي رواه الإمام الحاكم من حديث أبي هريرة قال بال النبي عليه الصلاة والسلام قائما من جرح كان بمقبضه. إذن أبو هريرة يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بال قائما لعل أنه كان مجروحا في مقبضه، المقبض الذي يكون في القدم، واضح، عند المفصل، فالعبد لا يستطيع أن يجلس فلابد أن يكون واقفا. واضح؟ فاحتجوا بكلا الحديثين، واحتجوا أيضا بالنظر، قالوا لأن النظر يبين أن العبد إذا بال قائما فإن الرزاز الذي يكون من البول سيرد على العبد أو على ثوبه فيصيبه بالنجاسة. واضح؟ وما لا يتم، ما لم يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، ففعله واجب. إذن ترك هذه النجاسة حتى لا ترد على الثياب، إذن تركها هنا إيه؟ تركه هنا واجب، ترك البول قائما واجب، إذن لا يصح البول قائما. إذن هذه ثلاث أدلة، دليلا من الحديث ودليل من النظر. وقلنا أن الصحيح أنه يجوز أن يبول قائما كما في حديث حذيفة. أما الجواب على حديث عائشة رضي الله عنها هو حديث صحيح رواه الخمسة إلا أبي داود. عائشة تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، في رواية فقد كذب، ما كان يبول إلا جالسا. عائشة صادقة فيما قالت وحذيفة صادق فيما قال، فإن عائشة حدثت بما رأت. واضح؟ وحذيفة حدث بما رأى. إذن يجوز أن يبول قائما ويبول جالسا، فعائشة حدثت بما رأت وحذيفة حدث بما رأى، ومن علم حج على من لم يعلم. واضح؟ فعائشة علمت أنه بال جالسا وحذيفة علم أنه بال قائما، فحدث هذا بما رأى وحدثت عائشة بما رأت. واضح؟ أما حديث أبو هريرة الذي رواه الإمام الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما من جرح كان بمقبضه، فهذا حديث ضعيف، ففيه حماد بن غسان وقد نقل الذهبي عن الدارقطني تضعيفه. واضح؟ إذن الحديث لا يثبت. أما من جهة النظر حتى أنه إذا بال قائما فسيرد الرزاز البول على ثوبه وعلى جسده فيصاب بالنجاسة، فالجواب يقال أنه إذا بال قائما فلا يبول إلا في مكان رخو. واضح؟ مكان رخو، يعني لا يصح أن يبول في مكان حجر أو مكان أملس فسيرد عليه البول. واضح؟ إذن لا يجوز هذا، إنما يبول قائما إذا كان في مكان رخو يشرب الماء من تراب ومن رمل. واضح الكلام؟ إذن نرجع، فالصحيح أنه يجوز أن يبول، أن يبول قائما أو يبول جالسا، واضح؟ وليس هناك منع من البول، من البول قائما، إلا في حديث أيضا، حديث أيضا رواه ابن ماجة من حديث جابر قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول قائما، واضح؟ نهى النبي عن البول، عن البول قائما، ولكن هذا حديث ضعيف، ففيه رجل اسمه عدي بن الفضل وهو متفق على ضعفه. إذن عندك عدة أدلة على نهي النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، عندك حديث عائشة الذي رواه الخمسة إلا بداود، وعندك حديث أبو هريرة، واضح؟ لا، حديث حذيفة يجيز البول قائما، وعندك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمقبضه، وعندك حديث جابر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول قائما، وعندك الدليل من النظر، واضح؟ فأجبنا أولا عن حديث عائشة، الجواب ما هو؟ أجب أنت. جواب عائشة؟ نعم. هو كان بيقوله هو جالس. طيب. ما ولا اللي هو اللي كان في يعني اللي هو حديث حذيفة اللي هو كاذب يعني. حذيفة كان كاذبا؟ يعني لا، حذيفة ما كانش كاذبا، هي قالت اللي هو الحديث. نعم، هي أثبتت الجلوس. صحيح؟ ونفت القيام. طيب، لكن ثبت إيه؟ ثبت إيه؟ انتظر بس، انتظر. في إشكال عندي بين حديث حذيفة وحديث عائشة. كيف أعملهم؟ هي ثبتت اللي هو كان بيبول وهو جالس، اثبتت انه كان يبول وهو جالسا. كويس. وحديث حذيفه بما يجاب عليه؟ بيبول وهو قائم، انه اثبت انه بال وهو قائما، فليس هناك ايه، فليس هناك تعارض. صحيح. واما الجواب على حديث ابي هريره، في حديث ضعيف. ايه عله ضعفه؟ ما هي عله؟ حماد بن غسان، وقد نقل الذهبي عن الدارقطني تضعيفه. طيب، حديث جابر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول قائما، الجواب عليه إيه؟ ماذا؟ حديث ضعيف. ضعيف. وقلنا أن فيه رجل اسمه عدي بن الفضل وهو متفق على ضعفه. واضح الكلام؟ طيب. ثم بعد ذلك نتكلم هل في مسألة أداب الخلاء، ألا وهي عند الدخول وعند الخروج. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية عند سعيد بن منصور في سنن سعيد بن منصور كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث بضم الباء، واضح؟ من الخبث والخبائث. هذا عند الدخول، واضح؟ عند الخروج في الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، قال غفرانك، واضح؟ بعض أهل العلم تكلموا ما الحكمة في ذلك، يعني ما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك؟ نقول الحكمة، نعلم أن الأمر له حكمة، ولكن كفى بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ لكن بعض أهل العلم التمس لذلك، قال لأنه ظل مدة لا يذكر الله عز وجل، فهو يستغفر الله يقول غفرانك أني ما ذكرتك في هذا، في هذه المدة، واضح الكلام؟ أني ما ذكرتك في إيه؟ في هذه المدة. وأيضا هناك ذكر وهو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني عند الخروج، وهو الحديث الذي رواه ابن ماجة من حديث أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ولكن هذا حديث ضعيف للأمانة العلمية، هو حديث ضعيف، ففيه رجل اسمه إسماعيل ابن مسلم المكي وهو رجل متفق على ضعفه. واضح الكلام؟ قال هنا والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. وذكرنا أن الجمع بين الأحجار والماء ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار. قال هنا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنها تجزئ، كما في حديث عائشة: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستجمر بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. واضح؟ وعندك أيضا حديث سلمان حينما قيل له، قال له رجل يهودي، حديث عبد الرحمن بن يزيد، قال: قيل لسلمان: إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، ونهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستدبرها، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن هنا هل يجوز أن يستنجي الرجل بأقل من ثلاثة أحجار، بحجر أو بحجرين؟ لا يجوز، لأن سلمان قال: ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن ثلاثة أحجار إيه؟ واجبة. واضح؟ وعندك أيضا الحديث الذي رواه أحمد من حديث جابر، قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. إذا استجمر فليستجمر ماذا؟ فليستجمر ثلاثا. قال: ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. يعني إذا أراد أن يقتصر أيهما أفضل؟ الماء أفضل. ذكرنا لماذا هو الأفضل، ذكرنا الدليل على ذلك، وهو الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا الترمذي من حديث أبي هريرة، وهذا حديث السند صحيح لغيره. ما معنى صحيح لغيره؟ حسن في ذاته، والقرائن جاءت فارتقت به إلى الصحيح لغيره. واضح؟ من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، قال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال: كانوا يستنجون بالماء. واضح؟ إذن هذه الآية ما نزلت في الاستجمار، إنما نزلت في إيه؟ في الماء، فصار إيه؟ فصار أفضل. ولا يقال بأن بالماء الآية نزلت في تفضيل الماء إذن لا يكون هناك استجمار، لا، لأن التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. واضح؟ هذه قاعدة أصولية. التخصيص بالذكر هنا إيه؟ قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، تخصيص بالذكر، لكن التخصيص بالذكر لا يستلزم إيه؟ لا يستلزم تخصيص الماء بالحكم. طب إيه الدليل؟ لأن عندنا أدلة أخرى في الاستجمار، إنما يستلزم أفضلية الماء. واضح؟ قال: فصل في أداب قضاء الحاجة. قال: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، يعني أبي شجاع يقول: لا يجوز أن تستقبل القبلة أو تستدبر القبلة في الصحراء. واضح؟ معنى ذلك أنه إذا كان هناك حائل في بيت مثلا، إذا كان يبول يتبول أو يتغوط في البيت ويستقبل القبلة أو يستدبرها، يبقى عند الشافعية إيه؟ يجوز، لأن هنا قيد بماذا؟ قيد بالصحراء، وهذا مذهب الشافعية ورواه الأحمد. واضح؟ على أنه لا يجوز أن يستقبل القبلة في الصحراء ولا يستدبرها، إنما يجوز إذا كان هناك إيه؟ إذا كان هناك حائل. واضح؟ والإمام أحمد أيضا له رواية بأنه لا يجوز مطلقا، لا أمامه حائل ولا بغير حائل. واضح الكلام؟ وهذا مذهب أيضا ابن حزم. وهناك مذهب أيضا أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها، وهذا مذهب داود الظاهري ومذهب أبي عبد الرحمن ربيعة شيخ الإمام مالك، قال: يجوز أن تستقبل القبلة وأن تستدبر. طيب، تعال ننظر في الأدلة ونحاول نخرج بالمذهب الراجح. أنت عندك أدلة تبيح وعندك أدلة تجيز. عندك مثلا الأدلة المانعة، عندك الحديث الذي رواه أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. خليك معايا، الحديث ده خاص بصحراء أم بحاجز؟ كلام عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ده كلام عام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل. فعن حرر المسألة دي، النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لم يستفصل، يعني لم يستفصل يقول إذا كان بحائل نعم، إذا كان بغير حائل لا. إذن عندنا قاعدة ذكرها الشافعي أيضا أصلا في الرسالة، ويتداولها كثير من أهل العلم، وهي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل في مقام الاحتمال، يجوز أن له أن يتبول، ممكن يتبول أو يتغوط في صحراء، أو ممكن يتبول أو يتغوط في مكان فيه إيه؟ فيه أمامه حائل مثلا، واضح؟ فيحتمل هذا ويحتمل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الاستفصال في مقام الاحتمال. طب ماذا نفعل؟ قال: ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. يبقى يأخذ الحكم حكم الايه؟ حكم العموم، من خصص فعليه الدليل. وعندك أيضا الحديث الذي رواه الخمسة إلا الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد يعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، واضح؟ ولا يستطب بيمينه، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، واضح؟ ولا يستطب بيمينه، يعني لا يمسح النجاسة بيمينه، ولا يستطب بيمينه. إذن لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، إذن هذا الحديث يلحق بالحديث الأول أنه على العموم، واضح؟ طيب، عندك أيضا الحديث المتفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. إذن أيضا الحديث هنا كلام عام، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وانتبه إن أبا أيوب هنا ماذا فعل؟ قال: فقدنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فكنا ننحرف عنها. إذن أخذ الحديث على عمومه، واضح؟ أخذ الحديث على إيه؟ على عمومه. وانتبه أيضا أنه كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ إذن الصحابي يثبت أن هذا الحكم باق إلى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام؟ طيب انتبه، هذه الأحاديث عمومات، وعندك قاعدة أصولية بتقول أن العام يظل على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. خلاص كده، العام يظل عليه على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. عندك الحديث الذي رواه الجماعة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رقيت يوما بيت حفصة. حفصة من؟ أخت عبد حفصة خالة عبد الله بن عمر. قال: رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. خد بالك، هنبتدي هنا ايه؟ ندخل في مدار تاني. مستقبل الشام مستدبر الكعبة، واضح؟ يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان مستدبر القبلة. خلاص؟ طيب، هذه واحدة. وعندك الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي من حديث جابر رضي الله عنه، وهذا إسناده حسن، قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلة، أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. واضح؟ فرأيته قبل أن يقبض بعام إيه؟ يستقبلها. خد بالك، جابر هنا لم يبين أن هناك حائل ولا شيء، فرأيته قبل أن يقبض بعام إيه؟ يستقبلها. يبقى خد بالك عندك حديث عبد الله بن عمر استدار الكعبة، وعندك حديث جابر هنا ايه استقبال القبلة. واضح الكلام؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة، قالوا طيب الذين نهوا نهيا مطلقا، واضح، قالوا هذا أبو أيوب الأنصاري يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، ويطبق هذا الفعل بعد موته عليه الصلاة والسلام. واضح، يطبق إيه هذا الفعل بعد موته عليه الصلاة والسلام. أجابه الفريق الآخر، واضح، بقولهم أن أبو أيوب الأنصاري لا يعرف حديث جابر، واضح، ولا يعرف حديث إيه حديث عبد الله بن عمر باستدبار القبلة وباستقبال القبلة. طيب، فقالوا حديث لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها يكون ناسخا لهذا الحديث عبد الله بن عمر وحديث جابر، قالوا يكون إيه ناسخ. لكن الجواب على هذا أن النسخ لابد فيه من تأريخ، لابد فيه من إيه تأريخ، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا هنا وقال هذا في متقدم هنا بعده بعام أو بسنتين أو بثلاث، واضح، فلابد فيه من إيه من تأريخ، أين التأريخ؟ فليس هناك تأريخ، واضح. طيب إذا عدم النسخ، طيب إلى ماذا نذهب؟ إذا نذهب إلى إعمال الأدلة، أي الجمع بين الإيه الجمع بين الأدلة، واضح الكلام، الجمع بين الأدلة. طيب ما هو الجمع بين الأدلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى وفعل، انتبه لهذا، نهى وفعل لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، والنبي عليه الصلاة والسلام استدبر في حديث ابن عمر واستقبل في حديث جابر، إذا نهى وإيه وفعل. طيب ما الذي نفعله؟ بعض العلماء قال القول إذا تعارض مع الفعل يقدم القول على الفعل، واضح، لكن يقدم القول على الفعل هذا عند تعذر الجمع، عند تعذر الايه الجمع، يعني الا بنستطع ان نجمع ما بين الايه ما بين الدليلين، فيقدم القول على الفعل لانه اصرح في الدلاله، واضح. ده المسلك الاول، لان القاعده دي بيحطوها في باب التعارض والترجيح، ده المسلك الاول. المسلك الثاني خلاف اصولي، هل اذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن شيء، نهى امته عن شيء وفعل هو عليه الصلاه والسلام خلافه، هل يكون هذا خاصا، الفعل يكون خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام وقوله او نهيه يكون لامته؟ واضح الكلام، يعني اذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام او امر النبي عليه الصلاه والسلام امته بشيء والنبي فعل خلافه، مثل هذا الحديث لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، والنبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر استدبر وحديث جابر استقبل، فبعض أهل العلم قالوا إذا نهى النبي أمته عن شيء وفعل هو خلافه فيكون فعله خاصا به عليه الصلاة والسلام ويكون نهيه لأمته، خلاص كده، يكون فعله خاص إيه به عليه الصلاة والسلام، والنهي ده لمين؟ للأمة. الكلام ده كنت أظن أنه للشوكاني فقط، واضح، كنت أظن أنه إيه للشوكاني فقط، لأن الشوكاني كان بيذكرها كثير وذكرها في إرشاد الفحول في تحقيق علم الأصول للشوكاني، وذكرها أيضا بيذكرها كثير في نيل الأوطار وفي السيل الجرار، واللي ردوا على القاعدة دي ردوا على الشوكاني، واضح. لكن وجدت أن القاعدة دي أصلا الإمام أحمد بيقول بها في رواية، يعني بيقول بها، واضح، في كتاب مسائل ابن هاني للإمام أحمد، ابن هاني يسأل الإمام أحمد يجيب، كتاب يضم مسائل الإمام أحمد في العقيدة والفقه والبيوع وكذا وكذا، واضح. فالإمام أحمد لما سئل عن هذا بيّن هذه القاعدة، أن فعله يكون إيه خاص به ونهيه أو أمره إنما يكون لمن؟ لأمته، خلاص. فهذا قول الإمام أحمد، بعد ذلك رأيت أبو يعلى في العدة في أصول الفقه، وهذا كتاب ممتاز جدا، لكن ليتك تجده، لأن الكتاب ده بيجمع أصول الفقه للإمام أحمد، الأصول الفقهية للإمام أحمد، وده صعب جدا أنك تعرف تجيبه، يعني تعرف تجيب أصول الإمام أحمد صعب جدا. أبو يعلى جامع الكتاب ده في أصول الفقه، اسمه العدة في أصول الفقه، أصلا لمسائل إيه؟ الإمام أحمد في هذه المسألة، فذكر في باب العام والخاص إن هذه رواية للإمام أحمد. الإمام أحمد له رواية أخرى بأنه فعله أيضا أسوة، خلاص كده يبقى تحقيق. وخد بالك الإمام القرافي أيضا ذكر هذه المسألة. الإمام القرافي ليه كتاب اسمه العقد المنظوم في تحقيق الخصوص والعموم، التخصيص والعموم، كتاب من مجلدين في مسألة العام والخاص فقط، المجلد 550 صفحة، يعني كتاب من 1100 صفحة أو 1200 صفحة في العام والخاص فقط، بس قاعدة واحدة فقط، لأن دي من أخطر مسائل الأصول، العام والخاص والمطلق والمقيد من أخطر مسائل الأصول، خلاص كده. يبقى هذه القاعدة، يبقى هذا أصلا رواية لمن؟ للإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، واضح، وكلام الشوكاني وكلام القرافي، خلاص. وذكرنا كلام أبو يعلى إن ذكر روايتان لمين؟ للإمام أحمد، أن النبي إذا أمر الأمة بشيء وفعل هو خلافه أن فعله يكون خاص به، وأن يكون وأمره أو نهيه يكون لمن؟ لأمته عليه الصلاة. الجمهور جمهور الأصولين على خلاف ذلك، قالوا لا، هذه القاعدة غير صحيح. ليه؟ لأن القرآن يرد هذا الكلام، لأن الله عز وجل قد بيّن أن فعله عليه الصلاة أسوة، فعله عليه الصلاة والسلام إيه؟ أسوة، واضح الكلام؟ فإذا كان فعله أسوة وهذا فعل، إذن أسوة لأمته ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن فعله عليه الصلاة والسلام إيه؟ أسوة. ورد هذا الكلام أيضا ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، واضح الكلام؟ يبقى فعل النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أسوة، خلاص. في مسألة أصولية تاني، إن هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام يخصص عمومه عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل فعله هو عليه الصلاة والسلام يخصص العموم، عمومه هو عليه الصلاة والسلام؟ واضح الكلام؟ دي ذكرها القرافي وذكرها أبو يعلى، واضح؟ لكن الصحيح في هذه المسألة أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، خلاص، فعله عليه الصلاة والسلام إيه؟ أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب كيف الجمع بين نهي النبي عليه الصلاة والسلام وبين فعله عليه الصلاة والسلام؟ علماء الأصول يقولون أن النهي يقتضي التحريم حتى تأتي القرينة تصرف إلى الجواز، خلاص، حتى تأتي ماذا؟ القرينة تصرف إلى الجواز، ده الصحيح، لا تأتي القرينة تصرف إلى الكراهة، هذا غلط، لأن علماء الأصول اختلفوا على قولين، هل النهي إذا جاءت قرينة تصرف النهي إلى الكراهة أم إلى الجواز؟ جمهور الأصوليين على أن النهي إذا جاءت القرينة تصرفه إلى الكراهة، وده غلط. لماذا غلط؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء، من الذي سيصرف النهي هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. فهل فعله القرينة دي هتكون كراهة مكروهة؟ يعني هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام سيكون مكروه؟ غلط، واضح؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام فعله سيكون مكروه حتى يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة؟ الكلام ده غلط. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة المسودة في أصول الفقه، المسودة كانت أصلا رسالة لأبي البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية، فكتب جزء بسيط كده، ثم على ذلك توفي رحمة الله عليه، ثم جاء أبو أحمد أبو شيخ الإسلام الثيمين فكتب أيضا إيه؟ جزءا بسيطا، إن كان كلمة بسيط يعني في العرف يعني قليل، لكن كلمة بسيط في اللغة يعني كثير، لكن أنا تكلمت بالعرف يعني. والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع ويقدر يعني يضيق. فكتب كلاما قليل في هذه الرسالة، ثم جاء شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم فكتب أيضا إيه؟ بعض المسائل في هذه المسودة، فصارت المسودة جمع بين إيه؟ بين الجد، بين الابن والأبو والجد. واضح؟ عالم ابن عالم ابن عالم، خد عندك إيه؟ واضح الكلام؟ فأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ما كان أصلا يجعلها كتاب، يعني هو أصلا ما كانش كاتبها كتاب. تعرف ممكن العالم يسود عنده كده بعض الايه المعلومات الفوائد، واضح، ولا يخطر أنها تكون ايه كتابا، ولكن لما جاءوا بعد ذلك يحيطوا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية فوجدوا هذه الايه المسودة فأخرجوها. شيخ الإسلام ابن تيمية بيّن هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام القرينة التي ستصرف نهيه لا تصرف إلى القراءة، إنما تصرف إلى الإيه؟ إلى الجواز، يعني لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، هذا نهي. وجاء فعله في حديث ابن عمر بالاستدبار، وفعله بالاستقبال في حديث جابر، يبقى هنا فعله عليه الصلاة والسلام لا يخصص العام ده أولا، ولا يكون خاصا به ده ثانيا، إنما يصرف نهيه إلى الجواز. إذن فيكون لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، هذا الأولى والأحسن والأفضل، ولكن إن استقبلوها واستدبروها فهو إيه؟ جائز. لذلك مذهب أبي عبد الرحمن ربيعة شيخ الإمام مالك، واضح؟ شيخ الإمام مالك رحمه الله عليه، ومذهب داود الظاهري هذا المذهب، واضح الكلام؟ فنخلص من هذا بهذا المثال. نعم. بالنسبة للجواز المصطلح هنا كده هو بمعنى الكراهة ولا بمعنى الإباحة؟ يعني مباح أم لا؟ المباح. ليس كراهة، فرق بين الجواز والكراهة. لفظة الجواز هذه أصلا كلمة الجواز نفسها تشمل الأحكام التكليفية عدا التحريم والكراهة، يعني كلمة جائز أبو يعلى صاحب العدة في أصول الفقه قال كلمة جائز تشمل أصول الشريعة، تشمل الواجب والمستحب والمباح. ابن تيمية ذكر هذا أيضا في منهاج السنة النبوية أنه قد يقال الصلاة صلاة الظهر جائزة، يعني واجب، واضح الكلام؟ فيجوز أن تقول عن الواجب وعن المستحب وعن المباح جائز، لكن خص عرف الناس على كلمة جائز يعني مباح، يعني يجوز لك جائز من الجواز، واضح؟ فخص العرف بأنه إيه؟ بمعنى المباح. إذن يباح، ولكن الأفضل لا يستقبل ولا يستدبر، واضح؟ يعني مثلا نهى النبي عن الشرب قائما كما في صحيح مسلم، خلاص، وشرب النبي هو قائما عليه الصلاة والسلام كما شرب من شن معلقة في حديث أم سلمة، وكما شرب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر، وده صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، واضح؟ قال كان كنا نأكل ونشرب، واضح، قياما مع النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى كانوا إيه؟ يشربون قائم. إذن كيف الجمع بينهما؟ لا تستطيع أن تقول هذا ينسخ ذاك، أنت ما تعرفش، إن لابد من التاريخ، واضح؟ فكيف الجمع عندك هذه القاعدة، واضح؟ واستخلصناها من عدة قواعد. هل فعله يخص عموم النبي عليه الصلاة؟ هل فعله خاص به وأمره ونهيه للأمة؟ أم فعله أيضا له فيه لنا فيه الأسوة عليه الصلاة والسلام؟ الثالث هو الإيه؟ الثالث هو الصحيح. قال ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد، ويجتنب البول والغائط في الماء الايه في الماء الراكد. الماء الراكد أي الماء الساكن، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه حديث، هذا حديث رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وحديث جابر، قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد، نهى عن البول في الماء الإيه؟ الراكد. هذا الحديث يخاطب كثير من الناس يقفون على النيل وعلى الترع وعلى النهر ويتبولون فيه في مثل هذه المياه. وأيضا في مسألة خزانات المياه ومثل هذه الأمور لا يجوز لأحد أن يتبول في مثل هذه الأماكن، الماء الراكد أي الماء الساكن. أيضا لا يجوز أن يتبول أو يتغوط في طرقات الناس أو في الأماكن التي ينشغل فيها الناس، واضح؟ يعني مكان يذهب ويأتي فيه الناس، مكان يستظل فيه الناس، لا يجوز لأحد أن يتبول فيه أو يتغوط فيه أو يفعل فيه أذى، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا فعله حرام، فعله فعل مرتكب لمحرم. عندك الحديث، عندك حديثان، حديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين يعني اجعلوا بينكم وبين لعن الناس وقايا. قال وما اللاعنين يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى في طريق الناس يعني الناس بيمشوا في الشارع ده رايحين مثلا ذهابا وإيابا، وهو يتبول أو يتغوط في مثل هذا المكان، والناس يذهبون ويأتون في مثل هذا الشارع، فيتسبب أن الناس يلعنون، واضح؟ من فعل هذا؟ قبح الله فلان، قبح الله من فعل كذا، هذه الأمور يتسبب في أن الناس إيه؟ في أن الناس يلعنون. وعندك أيضا الحديث الذي رواه ابن ماجة وأبو داود من حديث معاذ، وهذا إسناده حسن لشواهده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. الظل يعني المكان الذي يستظل فيه الناس، يعني مثلا محطة الناس يقفون فيها ينتظرون الحافلة، الأتوبيس يركبوا فيها، عربية يركبوا فيها ينتظرونه، فيجد إنسان تبول في هذا المكان أو تغوط في هذا المكان، فهذا يتسبب أن الناس سيلعنوا فاعل هذا، واضح؟ نعم. ده حديث رواه الإمام، رواه الجماعة من حديث ابن عباس، أن ابن عباس قال مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إن هذان ليعذبان وما يعذبان في كبير، في رواية قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، دي رواية، ولفظة أخرى كان لا يستنزه من بوله. في خلاف بين أهل العلم، بعضهم قالوا لفظة يستتر لفظة مصحفة فيها تصحيف، تصحيف يعني ممكن العالم انت بتاخد مني، بتاخد مثلا من شيخك حديث، انت جالس قدام الامام مالك خلاص، فالامام مالك مثلا بيحدثك بحديث خلاص، فهو بيحدثك مثلا بحديث، فانت ممكن تكتب كان لا يستنزه، الامام مالك يقول لك كان لا يستنزه، فانت تكتب لا يستنزه فنقطه تيجي تحت الكلام، واضح؟ او نقطه تيجي فوق الكلمه لا يستتر، هي أصلا لا يستنزه نقطة ونقطة، أنت خليت النقطين جنب بعض يستتر، فصار في تصحيف، يبقى اللي يجي يقرأها مش يقرأها يستنزه، يقرأها يستتر. فبعض العلماء قال لك اللفظة هنا فيها تصحيف، هي أصلها يستنزه مش يستتر. ما احنا قلنا هو الصحابة لما، يعني الصحابة لما حدثوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول قائما، ثم بال النبي عليه الصلاة والسلام نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلة ببول، ثم رأيته يستقبل القبلة ببول، واضح؟ لكن فرق بين أن يرى وفرق بين أن يرى وهو يتبول، يعني يرى الفرج وهو يبول هذا محرم. يعني هذا محرم. يعني عندك مثلا, طب ننتهي من هذه المسألة, كان لا يستتر من بوله, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة, يبقى يعذبان في القبر بسبب إيه؟ لا يستنزه, يعني كان لا يغسل فرجه من النجاسة البول, من نجاسة البول. هذه وهذه الأقرب, يعني هذه أقرب, أقرب الكلام. كان لا يستنزه من بول, يعني تبول واضح, ولا يستنجي, لا يغسل فرجه بماء ولا ولا يستجمر, فهذا حكمه. والرجل الآخر كان يمشي بالنميمة, إن ذل يعذبان وما يعذبان في كبير, في رواية بلى إنه لكبير. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه الدارقطني, وده إسناده حسن لغيره, من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. خد بالك من الحديث ده, الرواية دي تؤيد كلامي اللي قلت لك إيه, إن الرواية دي فيها تصحيف. رواية أنس دي شاهد على إن حديث ابن عباس هنا فيه إيه, فيه تصحيف. لا يستتر, لا, الصحيح أنها إيه, لا يستنزل, لأنه قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر إيه, فإن عامة عذاب القبر منه. بقية الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع شقين من جريد فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس, وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلا يأتي كثير بعض الناس يجيب جريدة أو ورد ويضعه على القبر لعله يخفف عنهما, معنى ذلك أنك أثبتت أنه يعذب. واضح؟ هذه هي المسألة. نعم. ما هو التصحيف يأتي من إيه؟ يأتي إما من وقوع في الكلمة, يعني وقوع في القلم, لأن كان بالحبر ممكن نقطة تقع, يعني ممكن من الحبر يقع منه, تقع منه مثلا نقطة وهو يتكلم وهو يكتب. واضح؟ أو ممكن يسمعها هكذا, يعني ممكن هو يسمعها. طب كيف نعرف؟ نعرفه, نعرف أن هذا خطأ أو صواب بأقرانه الذين سمعوا, يعني في 10 سمعوا خلاص, فجي واحد كتب, كتب مثلا لا يستتر, وخمسة كتبوا لا يستنزه. واضح؟ أنا لما أجي أجمع الروايات, خلاص لما أجي أجمع الروايات, رواية فلان وفلان وفلان وحطهم تحت بعض كده, هنا لا يستنزه, لا يستنزه, لا يستنزه, لا يستنزه, وكلهم عن شيخ واحد, وهنا قال لا يستتر وده برضو شيخه بيحدث عنه. يبقى أنا بقول, أقول لو أنت بقى تيجي تصحح تقول إيه, إذن هذا إلى الضعف, إلى التصحيف أقرب كوني أن أصحف هذا الرجل. واضح؟ إلا ولا أصحف الخمسة هؤلاء. واضح؟ لأن كيف يكون إلى الأقل أقرب من الكثرة. فلما يسمع خمسة أو عشرة لا يستنزه ويسمع واحد لا يستتر, واضح؟ أنا ما أقولش, أنا ما أقولش إن العشرة دول صحفوا, لا, غلط, لأن هذا هو الذي, هو الذي صحف, وكلهم من شيخه, يعني كلهم تلقوا عن إيه؟ عن شيخ واحد. واضح الكلام؟ قال ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب, ولا يتكلم. الثقب يعني الشيء الذي يكون في الأرض, الحفرة التي تكون في الأرض, الحفرة التي تكون في الأرض. وبعض أهل العلم قالوا إذا كان مكان في الأرض مثلا محفورا لا يتبول فيه الإنسان, لأنه قد يكون فيه ثعبان أو قد يكون فيه شيء يخرج يؤذيه هو, فلا يتبول في مكان فيه ثقب. ثقب يعني صحراء مثلا, مكان فيه حفرة في الأرض فلا يتبول فيها لعله يخرج منه شيء يؤذيه. ولا يتكلم على البول والغائط, يعني إذا كان يتبول يبول أو يتغوط فلا يصح له أن يتكلم. والكلام هنا على قسمين, إما أن يكون كلام مجرد, وإما أن يكون كلام فيه أمر دين من السلام مثلا، يقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثلا، واضح؟ فالكلام هنا على قسمين، كلام مجرد أو كلام يخص أمر مثلا من أمور الدين. ففي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك ولا يتكلم على البول والغائط. يعني لا يجوز له يتكلم على البول والغائط، يعني وهو يبول أو في حالة قضاء الحاجة لا يجوز له أن يتكلم. ففي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. هنا العلماء تكلموا أولا في سند الحديث وفي متنه. أما في سند الحديث فشيخ الألباني رحمه الله عليه قال: هذا الحديث ضعيف، ضعف هذا الحديث لأنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن كثير، وقطعنا العلماء في هذه الرواية. العلة الثانية أنه من رواية هلال بن عياض وهو في عداد المجهولين. إذن عندنا علتان في الحديث ضعفه الألباني بسببه. لكن وجدت الشيخ الألباني رحمه الله عليه في كتابي تراجع الألباني فيما صح وضعف، وجدته تراجع عن تضعيف هذا الحديث وقال هذا رحمه الله: هذا حديث صحيح لغيره، هذا حديث حسن لغيره، لحديث آخر شاهد له وهو حديث جابر رواه ابن القطان في كتاب الوهم والإهام. صح، هنا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله عليه لهذا الشاهد. إذن لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان. العلماء اختلفوا هل المقت في الحديث فإن الله يمقت على ذلك، هل المقت متعلق بالكلام أم متعلق بأن كلا الرجلين كاشفين عن عورتيهما يتحدثان؟ واضح، هذا يؤول إلى أن كل واحد منهم سينظر إلى عورة الثاني، واضح، وهذا هو الأقرب. لأن ننظر الحديث: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال كاشفين عن عورتيهما ثم بعد ذلك قال يتحدثان. فالعلماء قالوا العلة هنا أنهم كاشفين عن العورة، فكلامهم يؤدي إلى أنه ينظر كل واحد منهم إلى إيه؟ إلى الآخر، فسينظر كل واحد منهم إلى عورة الآخر. إذن لا يجوز الكلام لأنه يؤدي إلى إيه؟ إلى النظر إلى عورة أخيه. واضح؟ معنى ذلك أنه إذا انتفت هذه العلة يجوز إيه؟ يجوز الكلام، وهذا الذي ذكره ابن قدامة في المغني. إذا انتفت هذه العلة إذا يجوز إيه؟ يجوز الكلام. لكن لا يجوز ذكر الله عز وجل في قضاء الحاجة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والتقوى واجبة. واضح؟ وهذا ذكره صاحب الإنصاف في مذهب الحنبلي. ابن قدامة أيضا يجيز ذلك. لماذا؟ قال لحديث عائشة: كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل إيه؟ على كل أحيانه. لكن يدل على تخصيص عموم حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة إلى البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول، هذا الحديث رواه الجماعة عند البخاري، فسلم عليه رجل فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد، إيه؟ لم يرد عليه السلام. خد بالك هنا، العلماء قالوا هنا لا يجوز رد السلام عند قضاء الحاجة، يحرم أن ترد السلام. طب يحرم ليه؟ ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتضي الوجوب، إنما يقتضي الاستحباب، ده على الراجح. قال لك لا، لأن رد السلام في الأصل واجب، رد السلام في الأصل واجب، والواجب لا يترك إلا لعجز أو لضرورة، لا يترك إلا لإيه؟ لعجز أو لضرورة. إذن أخذ أهل العلم من هذا أن رد السلام هنا لا يجوز، لأن الأصل رد السلام واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا، إلقاء السلام مستحب، رد السلام واجب كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، واضح الكلام؟ فلا يترك النبي عليه الصلاة والسلام هنا الواجب إلا ليه؟ إلا لأمر لا يجوز إيه فعله. من هنا أخذ أهل العلم لا يجوز رد إيه؟ رد السلام عند قضاء، عند قضاء الحاجة. واضح الكلام؟ قال ولا يتكلم على البول والغائط. إذن لا يتكلم، قلنا الكلام إما أن يكون كلام مجرد، وإما أن يكون كلام مقرون بأمر، بأمر ديني. أما المقرون بأمر ديني فهذا إيه؟ فهذا لا يجوز. واضح؟ أما الكلام المجرد إذا كان سيقول يؤدي إلى أن كل واحد منهم سينظر إلى عورة الآخر أو إلى ما شبه ذلك، فهنا لا يجوز للعلة التي ذكرناها حديث أبو سعيد الخدري. وأما إذا كان كلاما مجردا، واضح؟ فهنا إيه؟ يا فلان ائتني مثلا بكوب ماء من عندك، يا فلان افعل كذا، يا فلان، وهو داخل الإيه؟ وهو داخل الخلاء، هذا كلام إيه؟ كلام مجرد. واضح كلام؟ قال ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. ولا يستقبل الشمس والقمر، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، بل إنك لو ذكرت حديث أبو أيوب قد يكون الدليل على خلافه، على خلاف كلام أبي شجاع، لأن حديث أبو أيوب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. واضح؟ وفي الغروب وفي الشروق سيكون شمس أو سيكون قمر. واضح؟ ولكن شرقوا أو غربوا. إذن كلام أبي شجاع هنا ينافي، ينافي الدليل. واضح؟ فمسألة أن ولا يستقبل الشمس ولا القمر هذا غلط، غير صحيح. ولا يستدبرهما ولا يستنجي بيمينه. واضح؟ ولا يستنجي بيمينه هذا حرام، نهي. واضح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة قال ولا يتنفس أحدكم في الإناء لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول بيمينه، ولا يتمسح في الخلاء بيمينه، ولا يستنجي ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء يعني وهو يشرب لا يجعل النفس يخرج ويدخل وهو في الإناء، لذلك من السنة شرب ثلاثة. الشاهد ولا يستنجي بيه ولا يتمسح في الخلاء بيمينه. واضح؟ ثم ذكر هنا فصل في نواقض الوضوء، وهذا إن شاء الله عز وجل نكمله في المحاضرة المقبلة.